ملخص كتاب مرآة الإسلام من أخضر.com لمؤلفه الدكتور طه حسين ودراسة وتقديم الدكتور محمد عمارة. يمر عالمنا العربي المعاصر بمرحلة ركود طويل حاول معها رواد الفكر وأعلام النهضة أن يخرجوا بأمتهم من ذلك الركود مرارا، واختلفت المسالك والمناهج في ذلك، واضطربت الأقدام وتعثرت الخطوات. ومن بين أولئك الذين حاولوا استنهاض الهمم للحاق بركب الأمم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وكانت كتاباته تثير جدلا واسعا حتى شهدت حياته حدثا فريدا ومختلفا غير من بوصلته ووجهته. فما ذلك الحدث؟ وما الذي دعا إليه طه حسين؟ يجد القارئ في كتاب مرآة الإسلام عرضا مكثفا للسيرة النبوية ولأصول الدين، ممزوجا بعبارات اعتبرها البعض مراجعة فكرية لطه حسين وإيابا روحيا له. أولا، عودة الصبي إلى الشيخ. لقد عرف التاريخ الإنساني المراجعات الفكرية في كثير من محطات الحياة ومنعطفات التاريخ، فتجد مراجعة سحرة فرعون لإيمانهم بألوهية فرعون بعد أن تجلت لهم الحقائق على يد نبي الله موسى عليه السلام بإذن الله، كما راجع الوثنيون من العرب ما هم عليه من ضلال فآمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا حملة الرسالة الإلهية للعالم كله. والإمام أبو الحسن الأشعري راجع أصول الاعتزال بعد أن كان معتزليا، وفي النصف الأول من القرن العشرين الذي عاش فيه الدكتور طه حسين راجعت رموز فكرية كثيرة أيديولوجياتها ومذاهبها الفكرية من تغريب وعلمانية، فصاروا أعلاما للفكر الإسلامي كالعقاد ومحمد حسين هيكل وخالد محمد خالد وغيرهم. وكان طه حسين مؤلف الكتاب واحدا من أولئك الذين راجعوا أفكارهم، كما يحدثنا الدكتور محمد عمارة في تقديمه للكتاب، إذ ينقل عنه وصفا لرحلته إلى الحج سنة 1995، فيقول عنها: إنها تلبية لدعوة آمرة من خارج النفس، عادت فيها النفس الغريبة إلى وطنها بعد غربة طويلة جدا، وهي مدركة لما بين الله وبينها من حساب عسير، وراجية من الله أن يجعل من عسره يسرا. جاء كتاب مرآة الإسلام بعد 4 سنوات من الإياب الروحي للدكتور طه حسين، فراجع كل ما قد سبق أن أثار الجدل به. ففي هذا الكتاب عبر عن إيمانه المبني على العقل والنقل والوجدان جميعا، بعد أن كان يأخذ بقول أبي العلاء المعري أنه ما من إمام سوى العقل، وبعد أن كان يرى في كتبه القديمة أسطورية عقيدة رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لقواعد البيت العتيق، فنجده ينقض كلامه ويقر بها في تفسيره لآية من القرآن، ونجده يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويترحم على صحابته الكرام بعد أن كان منه ما كان إذ خاض فيهم، وكذلك ينتقد فلاسفة المسلمين الذين سلكوا مسلك المغالاة في الفلسفة اليونانية بعد أن كان هو نفسه واحدا من المنبهرين بها بشدة، كما رفض قيام الحياة على أساس المنفعة وحدها بدلا من قيامها على الدين واللغة، فدعا في كتابه إلى وحدة المسلمين على أساس دينهم من جديد. ثانيا، أمة العرب قبل الإسلام. يؤكد طه حسين على أن الأمة العربية قبل الإسلام لم تعش عزلة تامة عن العالم، بل إن زعم ذلك يعد سخفا من السخف ليس عليه دليل. ولكن الحاصل في تلك الجزيرة العربية أن أهل الشمال وقلب الجزيرة لم يحكمهما سلطان مملكة أو أمة أخرى متحضرة، فعاشوا لأنفسهم بالكيفية التي أرادوها مع وصول شيء من الحضارات الأخرى إليهم، أما الجنوب فكانت تسيطر عليه الحبشة، ثم استعان أهل الجنوب عليهم بالفرس فأقاموا مقام الحبشة، ولم يكن الجنوب متحضرا بالمعنى الذي يفهم من الحضارة، وإنما غاية ما وصلوا إليه أن حياتهم كانت أيسر وأفضل من غيرهم في تلك الجزيرة، وكانوا أرق طبعا نظرا إلى القدر الذي بلغهم من اليهودية والمسيحية، وإن اختلط ذلك القدر بجاهلية معتنقيها وتأصل البداوة فيهم. ولقد تأصلت الوثنية في أهل الجزيرة العربية لا إيمانا بها عن قلب، وإنما وراثة عن الآباء والأجداد، والمعروف أنهم لم ينكروا وجود الخالق سبحانه. وقد أقر القرآن الكريم تلك الحقيقة إذ قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. وكانت الأصنام بالنسبة إليهم هي الوسائط بينهم وبين الله، فعبدوها لتشفع لهم لا لاعتقادهم أنها تخلق كخلق الله. ولم تكن وثنية أهل مكة بالتحديد في نظر الكاتب وثنية صادقة، بل كانت تجارة بالدين، حيث كانوا يستغلون وفود العرب كافة إلى مكة للحج والتجارة، بينما هم على اتصال بالحضارات الأخرى ويعرفون حق المعرفة سخف وثنيتهم. وما كان لهم إعلان ذلك لتسلط المال على قلوبهم وفي نفوسهم. فنرى هنا تشابه مكة مع المدن الفينيقية التي لم ينشغل أهلها بشيء سوى بالمال والتجارة. وبالحديث عن الطائف، عاشت ثقيف حياة أشبه بتلك التي عاشتها قريش في مكة، وأما يثرب فلم تخلص لقبيلة واحدة كما خلصت مكة لقريش والطائف لثقيف، بل سكنتها قبيلتا الأوس والخزرج، وترجع أصولهما إلى اليمن، وشاركهما فيها اليهود واختلطوا بهم، ولكن بقوا على وثنيتهم، وانقطعت صلة اليهودية والمسيحية بمنابع ورجال الدين خارج الجزيرة، فخفت ذيوعهما. ثالثا، قيامة العرب. قدر الله أن ينشأ العرب نشأة أخرى يحيا بها العالم، إذ بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي كان مولده في عام الفيل، تلك الحادثة التي حمى الله فيها البيت العتيق من فرض جيش الحبشة للنصرانية على جزيرة العرب، فأرسل على أبرهة وجيشه طيرا أبابيل، ورد الله عن مكة ذلك المصاب الجلل. ونجد للدكتور طه حسين رفضا قاطعا لكل التأويلات البعيدة لسورة الفيل في القرآن، إذ يقول: وما أحب أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل، لأني أوثر دائما أن أقبل النص وأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الأولون حين تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ثم الأم من بعده، وكفله جده عبد المطلب، ثم مات عنه فكفله عمه أبو طالب، وعمل في رعي الغنم، ثم في التجارة التي كان منها زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي الله عنها، وكل ذلك قبل نزول الوحي. أما حين نزل الوحي المبارك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلف بأمرين عظيمين، أولهما أن يجاهد نفسه ويحملها على ما سيدعو الناس إليه من خير والصبر على ذلك، والثاني أن ينذر الناس بما هو أبعد من مجرد الحياة التي يحيونها من لهو ولعب، أي الاستعداد للآخرة. وقد مضى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو ويتحمل في سبيل الدعوة ألوانا من المتاعب والمشقة ل13 سنة، يشاركه في ذلك صبر الذين آمنوا برسالته السامية حتى أذن الله بالهجرة إلى يثرب. لم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب أيسر من مكة، بل كانت أشق، حيث سيواجه المسلمون عدوين: العدو الأول هم اليهود الذين لم يؤمنوا بالدعوة وأظهروا المسالمة وأبطنوا العداء والغدر، والثاني قريش، وما فيها من غيظ إن لم يتمكنوا من النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الطبيعي أن تدور رحى الحرب بين قريش والمسلمين، فكان النصر حليف المسلمين في بدر، فأدركت العرب كافة قوة الدعوة الإسلامية الوليدة. رابعا، نصف قرن غير الأرض. أرادت قريش أن تنتصر لنفسها بعد هزيمة بدر، فكادت الهزيمة الثانية تلحق بهم لولا أن خالف بعض المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمة، فلم يكتب للمسلمين نصر كنصر بدر، ولكنهم حالوا بين قريش والمدينة فلم يدخلوها، ما جعل قريشا تتجهز لذلك الهدف، وخاصة في معركة أخرى جديدة فكانت الأحزاب، فأقبلت قريش وجموعها من أحلاف وأنصار كثير، وبينما المسلمون ينتظرون ذلك ويدركون تمام الإدراك أن بينهم فئة تظهر الإسلام وتضمر الولاء للكفر والعداء لله ولرسوله، وإذا بيهود بني قريظة ينقضون عهدهم، وعلى الرغم من ذلك فلم يلتقي كلا الفريقين من المسلمين والأحزاب في مواجهة، وإنما كانت المبارزة بين بعض الأفراد، حتى أرسل الله ريحا عاصفة فاضطربت صفوف قريش ورحلوا وتفرقت الأحزاب. وبعدما آلت إليه الأمور في الأحزاب، توقفت قريش عن محاولة دخول المدينة، واكتفت بتحريض العرب كافة على المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالرد على تهيئ بعض القبائل ضد المسلمين، حتى كان صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة، ففرغ المسلمون اليهود الذين غدروا بهم ونقضوا العهود، وكان القرآن الكريم ينكر على أهل الكتاب ما فعلوه بأديانهم من تبديل وتغيير، وكذلك عدم إيمانهم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفاعيلهم التي فعلوا مع المسلمين، وكذلك الحال من المنافقين، وإن كان نفاقهم أشد وأخطر من الكفر الصريح كما يوضح المؤلف. وما لبثت قريش أن نقضت عهدها الذي عاهدت في الحديبية، فجهز المسلمون لهم جيشا في العام الثامن من الهجرة، وكان فتح مكة المبارك، ومن بعده غزوة حنين وما تبع ذلك من حصار للطائف، ثم لم تكن الحرب بين المسلمين والمشركين مرة أخرى في الجزيرة. وهكذا استمرت الدعوة الإسلامية قرابة ربع قرن، 13 عاما بمكة وعشرة في المدينة، فكانت بعثا للعرب من جديد، بما يجعلهم جديرين بحمل الرسالة السماوية للعالم أجمع، فتغيرت الأرض في أقل من نصف قرن. خامسا، أصول الدين. إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي وهبها الله عز وجل البشرية على يد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والقرآن يصف النبي بأنه بشير ونذير ومعلم، وتعليمه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما هو ذلك القرآن كلام الله الذي يعلمه للناس ويبينه لهم، والثاني علم ألهمه الله إياه فيعلم الناس دينهم ودنياهم، وقد نقل كثير من ذلك العلم على يد أمهات المؤمنين، لا سيما السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة أم سلمة رضي الله عنهن، وكان علمه صلى الله عليه وسلم مبينا ومفصلا لما في القرآن. فالصلاة مثلا أمر بها الله في كتابه، ولكن كان تفصيل عدد ركعاتها وسجودها وهيئتها بعلم الله للنبي الذي نقل إلينا في السنة النبوية المطهرة، ويقول طه حسين في ذلك: ومن هنا نتبين أن السنة التي تثبت عن النبي ثبوتا قاطعا أو راجحا هي الأصل الثاني من أصول الدين بعد القرآن. وإعجاز القرآن الكريم يكثر فيه الكلام ويطول، فهو الذي أعجز فطاحلة العرب من أهل الفصاحة والبيان، وليس شعرا في صورته الظاهرة، فلم يجري مجرى الشعر العربي من أوزان وقواف وخيال، ولم يشاركه موضوعاته، ومع كل ما فيه من إعجاز بمختلف صور الإعجاز فقد كان الذي يتحدث به لسان رجل من قريش لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولا الحساب، ولم يتلق تعليما عند أحبار اليهود أو رهبان النصارى ولا الفلاسفة، ومع ذلك فكان يجادلهم بما أوحى إليه الله. ونظم القرآن أو أسلوبه في أداء المعاني خاص بالقرآن وحده، فليس شعرا ولا نثرا، وإنما آيات مفصلة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال، وفي الطول والقصر، وفيما يظهر من الائتلاف والاختلاف كما يقول الكاتب. وتختلف سور القرآن من حيث الأداء، فمرة تجد السورة قد جاءت في هدوء ومهل إثارة للتفكير والنظر والتروية، وسورة أخرى تقصر آياتها وتسرع وتتسق الفواصل وتنسجم، وكأنما تأخذ السورة بمسامع الناس كالريح العاصفة لا مفر منها، وفي كل تجد من الاتساق والروعة والجمال ما يأخذ بالألباب. سادسا، فضل القرآن والسنة النبوية. لقد نظم القرآن للمسلمين حياتهم ووضع لهم مناهجهم وشرائعهم، فاستنبطوا منه أصول علوم كالنحو والصرف والبلاغة وحتى علم الكلام، مع كونه قد اعتمد على الفلسفة، ولكن قسم السمعيات منه استمدت أقسامه وأبوابه النظرية من القرآن. وخلاصة القول، فإن هذا القرآن هو قوام حياة المسلمين، ففضلا عن دفعه لهم دفعا في ركب الحضارات، فكان هو نفسه مقوم ألسنتهم حين تغلب عليهم لهجاتهم واللغات الأخرى، وهو الذي حفظ العربية من الذوبان في اللغات الأخرى، وحافظ على هويتهم من الانصهار. ويرى الدكتور طه حسين أن ما وجد في عصره من وحدة إسلامية عامة فبفضل القرآن، وما سبق ذلك فقد كان بالقرآن، وكذلك فلن يكون للعرب قيام من جديد إلا بالقرآن أساس الوحدة بين المسلمين في الماضي والحاضر. وأما السنة النبوية الشريفة فهي الأصل الثاني من أصول الإسلام كما سبق أن قررنا، وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلاصة دعوته وتبشيره ونذيره وتعليمه، فكان يفصل ما أجمل في القرآن ويبين ما أشكل فهمه على الناس، ويعلم الأمة كيف تقوم بما أمر الله من صلاة وزكاة وصيام، وكان يؤكد ما في القرآن كما في حديث جبريل الطويل من بيان للإسلام والإيمان والإحسان، على أن القرآن فرق بين الثلاثة في مواضع مختلفة، بحيث يمكن أن نقول إن هذه المعاني إن اجتمعت معا اختلفت في معانيها، وإن جيء بواحد منها بمفرده فإنه يشمل معنى اللفظين الآخرين. وقد نقلت لنا السنة النبوية اعتمادا على روايتها مشافهة، وكان الصحابة رحمهم الله لا يتساهلون في قبول الروايات، بل اشترطوا لقبول الحديث أن يشهد اثنان من عدول المسلمين أنهم سمعوا هذا الحديث أو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكن الخلافات التي نشبت بعد ذلك بين المسلمين دفعت بعض الناس لوضع الحديث والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الكاتب، فإنه يجب على المسلم أن يحتاط قبل الأخذ بحديث فيعرضه أولا على القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل الصحابة أنفسهم والتابعين. وختاما، يرشد الدكتور طه حسين إلى أن ما من ثمة اختيار لنا إلا بين اثنتين، إما أن نظل كما نحن وعلى ما عليه الآن فتسوء أحوالنا أكثر فأكثر، أو أن نستدرك ما فاتنا حين نهضت الأمم كي نكون بكفاءة أجدادنا وأندادا لأولئك الذين يحاولون السيطرة علينا وإلحاق الهزيمة بنا.